منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذه الدقائق سوف نتحدث عن صفة الغسل، هذه العبادة التي تعبدنا بها ربنا سبحانه وتعالى والتي نؤجر عليها. الغسل له صفتان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة الإجزاء هي التي تشتمل على الواجبات فقط، وهي عبارة عن تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق، أن ينوي الإنسان الغسل ويعمم بدنه بالماء حتى الأنف والفم فيعممها بالمضمضة والاستنشاق. هذه صفة الأجزاء يعني التي لا أقل منها، وهي التي تشتمل على الواجبات فقط، وينطبق عليها قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما صفة الكمال فإنها والمقصود بها أن يغتسل المسلم كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشتمل على الواجبات والسنن. صفة الإجزاء تشتمل على الواجبات فقط، تعميم البدن كل البدن بالماء. صفة الكمال تشتمل على السنن والواجبات، وهذا يكون بامتثال صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون نأخذها من زوجاته رضي الله عنهن، حين حكينا لنا وذكرنا لنا كيف كان يغتسل. أولا نبدأ بحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في صفة غسله، قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، يعني مثل وضوءه للصلاة، غير رجليه، يعني لم يغسل رجليه، بسبب أن المكان كان غير مهيأ لغسل الرجلين، كان تكون الأرض ترابية على سبيل المثال، فأخر رجليه إلى الأخير. قالت: توضأ وضوءه للصلاة وغسل فرجه، يعني استنجى، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، يعني أفاض على بدنه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت: هذا غسله من الجنابة. والحديث رواه البخاري. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ، انتبه، بدأ فغسل يديه، يعني ينظف يديه هكذا من ما أصابها من الأذى، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، يعني يبلل أصابعه بالماء، ثم فيخلل بها وصول شعره. قالت: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، يأخذ هكذا الماء ويصب، يأخذ ويصب، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذان الحديثان فيهما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بالخطوات. أول ما يكون النية، تنوي الغسل، ثم تسمي، رغم أن التسمية لم تذكر في الأحاديث، لكن هذا قياسا على الوضوء. ثم غسل اليدين ثلاث مرات، تغسل يديك ثلاث مرات، ثم تغسل ما أصاب يديك من الأذى، يعني بالصابون أو بغيره من المطهرات، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تخلل شعرك بالأصابع المبلولة، ثم تحثي على رأسك الماء ثلاث مرات حتى تروي أصول الشعر، أو مثلا بعد أن تحرك بيديك هكذا أول مرة التخليل، تدخل تحت ما يسمى بالدش أو تحت الماء، فتجعل الماء ينزل على رأسك ثلاث مرات، ثم تفيض الماء على بقية الجسد، وتبدأ بشقك الأيمن وتدلكه بيديك، ثم شقك الأيسر وتدلكه بيديك. بالنسبة لغسل الرجلين، وإذا كان المكان ليس فيه تراب، مثل دورات المياه الموجودة عند الناس اليوم كلها سيراميك ونظيفة، فتكمل وضوءك كاملا حتى غسل رجليك. إذا كان المكان غير مؤهل، بأن بعض الناس يغتسل مثلا في البر أو في مكان مكشوف، فإنه إذا يتوضأ إلى مسح الرأس، إذا مسح رأسه يغتسل يكمل الغسل، ثم إذا انتهى من الغسل يغسل رجليه آخر شيء، لأنه لو غسل رجليه مع الوضوء أول مرة سوف يحتاج إلى غسلة أخرى لكي يذهب ما أصاب رجليه من التراب وما أشبه ذلك. هذه صفة غسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكفي فيها حصول غلبة الظن بأن الماء قد وصل إلى بدنك. لا يلزم اليقين لئلا يصل الإنسان إلى درجة إلى الوسوسة. لأن وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. إذا ظن يعني يكفي غلبة الظن بأن الماء قد وصل إلى البشرة. الآن قد يسأل سائل سؤال ويقول: المرأة إذا كان شعرها مضفر أو ملفوف، هل يجب عليها أن تنقض هذا الشعر في غسل الجنابة أو في غسل الحيض؟ المسألة محل خلاف، فبعض العلماء يقول يجب على المرأة أن تنقض شعرها الملفوف سواء في غسل الجنابة أو في غسل الحيض، وبعضهم يقول لا يجب أن تنقض شعرها لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، والقول الثالث أنه يجب عليها أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض ولا يجب في الغسل من الجنابة لأنه يتكرر. وأرجح الأقوال والله تعالى أعلم أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والحديث رواه مسلم، فدل هذا على أن الشعر المضفر لا يلزم نقضه سواء كان من الرجل أو من المرأة، ولكن المطلوب أن يغرق ويروى الشعر بالماء حتى نطمئن إلى أن الماء قد وصل إلى الشعر كله. هذه صفة الغسل بنوعيه: الغسل المجزئ المشتمل على الواجبات فقط، والغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.